شبكة العلوم السلفية على الإنترنت تقدم لكم شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد الإرياني حفظه الله تعالى. باب المسح على الخفين. قوله باب المسح على الخفين، ذكر الحافظ رحمه الله تعالى هذا الباب بعد باب الوضوء لمناسبة ظاهرة بينهما، وذلك لأن المسح على الخفين يتعلق بعضو من أعضاء الوضوء وهما القدمان، ولأن المسح على الخفين يعتبر بدلا في الحقيقة عن غسل الرجلين، فكان مبحث المسح على الخفين من تتمة أبحاث الوضوء. فائدة. وأما تعريف المسح فهو لغة إمرار اليد على الشيء، وأما في الشرع فهو إصابة اليد المبتلة بالماء لحائل مخصوص في زمن مخصوص. وأما تعريف الخف شرعا فهو الساتر الرقيق للقدمين مع الكعبين من جلد ونحوه كالشراب. فائدة أخرى، المسح على الخفين ثابت في القرآن والسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد أجمع المسلمون على مشروعية المسح على الخفين ما عدا الشيعة ولا يعتد بهم. فأما دليل القرآن فقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، على أحد الأوجه التي قيلت في قراءة الجرة. فجميع من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يذكروا عنه أنه كان يمسح رجليه بل كان يغسلهما، فتعين عندئذ حمل هذه القراءة على مسح الخفين كما بينته السنة القولية والفعلية، وبذلك يتم ثبوت المسح على الخفين بالقرآن، وهذا أحسن الوجوه التي توجه بها قراءة الجر كما قاله الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى. وأما السنة فقد ثبت جواز المسح على الخفين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قولا وفعلا حضارا وسفرا، بل بلغت الأحاديث في ذلك حد التواتر، فقد نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى عن الحسن البصري أنه قال: حدثني 70 من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الخفين. وذكر أبو القاسم ابن مندى في تذكرته من روى المسح على الخفين فبلغ 80، وكذا ذكرهم ابن الملقن وبلغهم إلى 80. ونقل ابن المنذر رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن المبارك أنه قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف، لأن كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته. ونقل ابن قدامة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا نقل ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على جواز المسح على الخفين. فائدة، والمسح على الخفين من الرخص العظيمة الدالة على كمال الدين الإسلامي ويسر تشريعاتهم وبعدها عن الحرج، فإن الإنسان يحتاج للمسح على الخفين لا سيما في فصل الشتاء، وهكذا في البلاد الباردة وفي الحرب والسفر والمرض، وأيضا في حالات قلة الماء وغير ذلك، فلله الحمد على هذا التشريع العظيم. تنبيه، وقد ذكر بعض أئمة السلف رحمة الله تعالى عليهم مسألة المسح على الخفين في كتب العقائد كالإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة الطحاوية، وهكذا الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة، مع أن المسح على الخفين من المسائل العملية وليس من المسائل العلمية، وذلك لأمرين: الأمر الأول بيان معتقد أهل السنة والجماعة والرد على من خالف في ذلك من طوائف أهل البدع والأهواء كالشيعة والخوارج، فصار المسح على الخفين شعارا لأهل السنة وعدم المسح على الخفين شعارا لغيرهم من أهل البدع والأهواء. الأمر الثاني بيان أن أحاديث المسح على الخفين بلغت حد التواتر الذي لا ينكره إلا معاند ومكابر. مسألة، فإذا قال قائل: أيهما أفضل، المسح على الخفين أم غسل الرجلين؟ فالجواب: ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتبعه ابن القيم إلى أن الأفضل غسل الرجلين إذا كانتا مكشوفتين، أما إذا كانتا في الخفين فالأفضل المسح عندئذ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ابن القيم في الزاد: ولم يكن عليه الصلاة والسلام يتكلف ضد الحالة التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخفين ليمسح عليهما. قال: وهذا أعدل الأقوال، وذكره عن شيخ الإسلام. مسألة أخرى: فإذا قال قائل: هل يصح المسح على الخف المخرق الممزق؟ فالجواب: امسح ما دام يسمى خفا، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مشققة مخرقة ممزقة؟ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يجوز المسح على الخف المخرق ما دام الاسم باقيا والمشي عليه ممكنا. وهكذا رجحه شيخنا مقبل رحمة الله تعالى عليه، والشيخ العلامة العثيمين رحمة الله تعالى عليه. قال العثيمين: لأن النصوص إذا وردت مطلقة فإنه يجب علينا أن نأخذها على إطلاقها. الحديث الأول: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لينزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. درجة الحديث صحيح، إلا رواية الأربعة ففي إسنادها ضعف كما قال الحافظ رحمه الله تعالى. وقال الترمذي عقب هذا الحديث: حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد ابن مسلم. وضعفه كذلك الشيخ العلامة الألباني في ضعيف أبي داود. معنى الحديث قوله: أهويت، أهوى بيده إلى الشيء أي مدها ليأخذه. وقوله: أدخلتهما طاهرتين أي على طهارة الوضوء. وقال هذا تعليلا لترك نزعهما. فوائد الحديث: يستفاد من الحديث أولا مشروعية المسح على الخفين في الوضوء، ثانيا اشتراط كمال الطهارة لجواز المسح على الخفين. قال ابن عبد البر في الاستذكار: أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يمسح على الخفين إلا لمن لبسهما على طهارة. وقال ابن قدامة: لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة المسح الخفين خلافا. ثالثا اختصاص المسح بظاهر الخفين لعدم ثبوت دليل يدل على مسح أسفل الخفين. رابعا وجوب غسل الرجلين، وذلك لما استقر في نفس الصحابي من نزع الخفين لغسل الرجلين في الوضوء، وإقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على ذلك، إلا أنه علل ترك النزع بإدخالهما طاهرتين فيريد المسح عليهما. خامسا فضل المغيرة رضي الله تعالى عنه وتشرفه بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام مع كونه من أكبر بيت في قبيلة ثقيف. سادسا جواز إعانة المتوضئ على وضوئه بتقريب الماء والصب عليه ونحو ذلك. سابعا جواز خدمة الفاضل بتقديم حذائه أو خلعهما أو حملهما إذا كانت الخدمة لدينه وعلمه وفضله أو لحقه من أبوة أو ولاية عامة ونحو ذلك، ولا يعتبر هذا في حق الخادم ذلا أو إهانة ما دام الحامل له غرض شريف ومقصد حسن وإكرام من يستحق ذلك. قال الشيخ العثيمين: وكلما قويت الصلة سهلت هذه المسألة. ثامنا حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حيث منع المغيرة من خلعهما وبين له السبب في ذلك وأنه أدخلهما طاهرتين. وهكذا نجد في أحاديث كثيرة يقرن النبي عليه الصلاة والسلام الحكم بعلتهم. فائدة: وقد ذكر العلماء رحمة الله تعالى عليهم فوائد كثيرة في بيان علة الحكم، ومنها أولا اطمئنان النفس واقتناعها، لأنها إذا علمت علة الحكم اطمأنت، وإن كان المؤمن سيطمئن على كل حال، ولكن في ذكر العلة زيادة خير. ثانيا سمو الشريعة وأنه لا يوجد حكم إلا وله علة وحكمة عظيمة. ثالثا شمول الحكم بشمول العلة، فكل ما تحققت فيه العلة ثبت فيه الحكم المعلل بهذه العلة. رابعا ذكر بعض أهل العلم أن ذلك أثبت في الذهن وفيه زيادة علم وفقه. خامسا ذكر بعض أهل العلم أن في ذلك تنشيطا للإنسان على العمل أو على النفور من ذلك الأمر، فإن كان في خير فإنه ينشط وإن كان في غيره فإنه يترك. مسألة لو قال قائل إذا توضأ وغسل رجله اليمنى ثم لبس الخفة ثم غسل رجله اليسرى ولبس الخف الأيسر، فهل يصح المسح على الخفين أم لا بد أن يكون المسح عليهما بعد إدخالهما في الخفين معا؟ الجواب: الراجح من أقوال أهل العلم صحة المسح في هذه الحالة، لأنه قد أدخل كل واحدة من قدميه بعد غسلها فيصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين. وإلى هذا ذهب أهل الرأي، وهي رواية عن الإمام أحمد ورجحه ابن المنذر وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم رحمة الله تعالى عليهم. فائدة قال ابن قدامة في المغني: وإن تطهرت المستحاضة ومن به سلس البول وشبههما ولبسوا خفافا فلهم المسح عليها، نص عليه أحمد لأن طهارتهم كاملة في حقهم. فائدة أخرى: فائدة نفيسة، حديث المغيرة ابن شعبة المتقدم كان في غزوة تبوك السنة 9، ففيه رد على الشيعة وغيرهم الذين يدعون نسخ المسح بآية المائدة، وذلك أن آية المائدة إنما نزلت في غزوة المريسيع وهي قبل غزوة تبوك بالاتفاق. قال الإمام الصنعاني متعجبا منكرا: فكيف ينسخ المتقدم المتأخر؟ أي فهذا محال. ومما يدل على بطلان دعوى النسخ حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، فهو من رواة المسح على الخفين بعد نزول سورة المائدة، ففي الصحيحين عن إبراهيم النخعي عن همام قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فلما كان إسلامه متأخرا علمنا أن حديثه يعمل به، وهو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مبين أن المراد بآية المائدة أي من الغسل غير صاحب الخف، فتكون السنة مخصصة للآية والله أعلم. قال: وروينا في سنن البيهقي عن إبراهيم ابن أدهم قال: ما سمعت في المسح على الخفين أحسن من حديث جرير. الحديث الثاني: وعن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. درجة الحديث صحيح، وهو في صحيح المسند وهكذا في صحيح أبي داود، وقد جاء بألفاظ. معنى الحديث قوله: لو كان الدين بالرأي، أي لو كان مأخذ الأحكام الشرعية بمجرد الرأي وبمجرد العقل لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لأن الأسفل يلاقي الأقذار والنجاسات، ولكن الواجب تقديم النقل الصحيح على الرأي. والمراد بالرأي هاهنا هو بادي الرأي المجرد من التعقل والتدبر والتأمل، وإلا فإن العقل يدل على أن الأولى مسح الأعلى فقط. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: وعند التأمل نجد أن مسح أعلى الخف أولى بالمسح، وهو الذي يدل عليه العقل، لأن هذا المسح لا يراد به التنظيف والتنقية، وإنما يراد به التعبد، ولو أننا مسحنا أسفل الخف لكان في ذلك تلويث له. وقال في شرحه: فعليه يكون الدين وهو المسح أعلى الخف موافقا للعقل والرأي السليم الصواب. فوائد الحديث: يستفاد من الحديث أولا أن محل المسح ظاهر الخف دون أسفله. ثانيا عدم مشروعية المسح لأسفل الخف. قال ابن القيم: ولم يصح عنه مسح أسفلهما إلا في حديث منقطع يريد به الرواية الضعيفة في حديث المغيرة المتقدم في أول الباب. قال: والأحاديث الصحيحة على خلافهم. ثالثا: يستفاد من الحديث أيضا عدم مشروعية المسح على عقب الخف أو فوق الكعب أو باطنه الذي يلي بشرة الرجل، لأنها ليست بمحل لفرض المسح، فهي كأسفلهم، ولا تجزئ بالاتفاق كما ذكر ذلك أهل العلم. رابعا: مشروعية مسح الخف ليست من العمل بالرأي، وإنما هي عبادة توقيفية بها التخفيف والتيسير على العباد، فيتوقف فيها على الشرع. خامسا: لو تعارض العقل والشرع مثلا فالواجب تقديم الشرع، ولكن كما قال الشيخ العلامة العثيمين: لا يمكن أبدا أن يتعارض الشرع الثابت والعقل الصريح. فائدة: وفي الحديث رد على الرافضة، فإنهم يرون علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إمام الأئمة، والأئمة عندهم معصومون من الخطأ، وقد قال علي رضي الله تعالى عنه في بعض الروايات: كنت أرى باطن الخف أحق بالمسح من أعلاهما، ثم بين أن هذا خطأ وخلاف الصواب. وفيه رد على الشيعة أيضا من وجه آخر، وهو أن علي رضي الله تعالى عنه أحد الصحابة الذين رووا أحاديث المسح على الخفين، ومع ذلك لم يقبلوه من علي ولا من غيرهم، مما يدل على أن القوم إنما هم يتبعون أهواءهم ولا يتبعون الحق. ورحم الله الإمام الشعبي حيث قال: لو كانت الشيعة من الدواب لكانوا حميرا، ولو كانوا من الطيور لكانوا رحما. تنبيه: لم يثبت في صفة المسح على الخفين ولا في مقدار المسح حديث يعتمد عليه، وظاهر أنه إذا حصل ما يسمى مسحا على الخف لغة أجزأ. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: يجزئه أقل ما يقع عليه اسم المسح، لأنه أطلق لفظ المسح ولم ينقل فيه تقدير، فوجب الرجوع إلى ما يتناوله الاسم. وقال شيخ الإسلام: يجزئ فيه مسح بعضه كما وردت به السنة. وكذلك قال الإمام الصنعاني: إذا فعل المكلف ما يسمى مسحا على الخف لغة أجزأ. وهكذا في كيفية المسح. قال ابن عقيل: اليد اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى. وقال الإمام أحمد: كيفما فعل فهو جائز باليد الواحدة أو باليدين. وقال الشيخ العثيمين: والأمر عندي في هذا واسع. مسألة: فإذا قال قائل: هل يشرع تكرار المسح على الخفين؟ الجواب: لا يشرع تكرار المسح على الخفين، سواء توضأ مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: وهذا هو المعتمد، ولم يثبت في التكرار شيء. الحديث الثالث: وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراء ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى دليل مشروعية المسح في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، وفيه الشرط الأول لصحة المسح على الخفين، وهو قوله: أدخلتهما طاهرتين، تبعه المصنف بحديث علي بن أبي طالب في بيان محل المسح وأن المسح يكون على الظاهر، ثم ذكر هنا الشرط الثاني لصحة المسح وهو وقوعه في المدة المشروعة. درجة الحديث حسن، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وهكذا يحسنه الشيخ العلامة الألباني في الإرواء. معنى الحديث قوله: كان يأمرنا، الأمر هنا بمعنى الإباحة وليس للوجوب. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: ظاهر قوله يأمرنا الوجوب، لكن الإجماع صرفه عن ظاهرهم فبقي للإباحة أو الندب. قوله: إذا كنا سفرا، سفرا بمعنى مسافرين، فهو اسم جمع لمسافر، إلا من جنابة أي فننزعها ولو قبل مرور 3 أيام فلا مسح مع الجنابة. والجنابة في الأصل البعد، سمي بذلك لأن المني بعد عن محله وانتقل عنه، وحقيقتها كل ما أوجب غسلا من جماع أو إنزال. قوله ولكن من غائط وبول ونوم، المعنى ولكن لا ننزعها من غائط وبول ونوم إلا إذا مرت المدة المقدرة. فوائد الحديث: يستفاد من الحديث أولا مشروعية المسح على الخفين في السفر، كما أنه أيضا مشروع في الحضر، بل الحاجة إليه في السفر أشد وأكثر. ثانيا مدة المسح على الخفين في السفر 3 أيام بلياليهن، بمعنى 72 ساعة من بدء المسح، وهذه المدة للجواز لا للإيجاب. ثالثا عدم مشروعية المسح للمسافر فوق تلك المدة المحددة. رابعا مشروعية المسح على الخفين مختص بالحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر فيجب خلع الخفين وغسل الجسم مع القدمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: المسح على الخفين خاص بالوضوء ولا مدخل فيه للغسل بإجماع. وقال ابن قدامة في المغني: ولا يجزئ المسح في جنابة ولا غسل واجب ولا مستحب، ولا نعلم في هذا خلافا. يستفاد من الحديث خامسا المسح على الخفين أولى للابسهما من غسل الرجلين، وذلك لقوله: ألا ننزع خفافنا. سادسا من نواقض الوضوء خروج شيء من السبيلين كالبول والغائط بالإجماع. سابعا وكذلك من نواقض الوضوء النوم المستغرق لاقترانه بالبول والغائط، وهي من النواقض المجمع عليها. فائدة: بوب الإمام الوادعي رحمه الله تعالى لهذا الحديث في الجامع الصحيح كتاب الطهارة باب النوم المستغرق ناقض للوضوء، فقيد النوم الناقض بالمستغرق. أما النوم الخفيف الذي يشعر فيه صاحبه بما حوله وبقاء وضوئه فليس بناقض، لما في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. فالمراد بالنوم هاهنا النوم الخفيف غير المستغرق. الحديث الرابع: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين، أخرجه مسلم. تنبيه: قوله يعني في المسح على الخفين، هذه اللفظة المذكورة إنما هي من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لإيضاح المراد. فوائد الحديث: يستفاد من الحديث أولا مشروعية المسح على الخفين في الحضر والسفر. ثانيا أن مدة المسح للمقيم يوم وليلة، ومسح المسافر 3 أيام ولياليهن. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: إنما زاد في المدة للمسافر لأنه أحق بالرخصة من المقيم لمشقة السفر. ثالثا توقيت المسح على الخفين، وأن المسح عبادة محددة شرعا بوقت معين كما سبق، وإلى ذلك ذهب جمهور أهل العلم من المتقدمين والمعاصرين. رابعا يدل الحديث على أن أحكام الشريعة الإسلامية مبنية على التيسير ورفع الحرج عن العباد، فلله الحمد والمنة. تنبيه: يتضح مما سبق أن أحاديث المسح وردت بتوقيت زمني لا بعدد الصلوات. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: وأما قول العامة للمقيم 5 صلوات فهذا لا أصل له. نعم، وذلك أن المسح لو كان قبل صلاة الفجر لاستمر الجواز إلى اليوم الثاني قبل صلاة الفجر، فعندئذ يمسح قبل صلاة الفجر في اليوم الثاني ويصلي صلاة الفجر لبقاء طهارته وعدم انتقاضها بخروج الوقت، فتكون هذه الصلاة 6. فإذا استمر على طهارته إلى صلاة الظهر جاز له أن يصلي صلاة الظهر أيضا بذلك الطهور، فتكون هذه الصلاة عندئذ الصلاة السابعة، وهكذا ما دام مستمرا على طهارة. فقول من قال أن للمقيم خمس صلوات إذا مسح على خفيه خلاف الأحاديث الصحيحة. مسألة فإذا قال قائل متى يبدأ توقيت المسح على الخفين؟ هل يبدأ من أول مسحة أم يبدأ من وقت لبس الخفين أو من وقت الحدث بعد اللبس؟ فالجواب الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يبدأ من أول مسحة بعد حدث، وهو مذهب الإمام أحمد، ورجحه الشيخ العلامة الألباني والعثيمين والشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليهم، وكذلك هو ترجيح الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله تعالى. مسألة أخرى فإذا قال قائل هل نزع الخفين بعد المسح عليهما يبطل طهارة القدمين؟ الجواب لا يبطل طهارتهما ولا يؤثر في صحة الوضوء، بل هو باق على طهارته الشرعية الثابتة بالمسح ما لم يحدث. وهكذا أيضا لو انتهت مدة المسح ولا زال طاهرا فله أن يصلي ما لم ينتقض وضوءه، فانتهاء مدة المسح ونزع الخفين ليس من نواقض الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال النووي وهو المختار الأقوى، وقد رجحه شيخنا مقبل رحمة الله تعالى عليه، وكذلك الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليهم. فائدة هناك أربع حالات لمن كان مقيما ولبس خفيه على طهارة ثم سافر. الأولى أن يسافر قبل أن يحدث، فإنه يمسح عندئذ مسح مسافر بالإجماع كما قال الإمام النووي. الثانية أن يسافر بعد أن أحدث وقبل أن يمسح، فإنه يمسح مسح مسافر، قال ابن قدامة لا نعلم بين أهل العلم خلافا. الحالة الثالثة أن يسافر بعد أن أحدث وبعد أن مسح أيضا، فإنه عندئذ يمسح مسح مسافر على ما رجحه الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه. الحالة الرابعة أن يسافر بعد أن انتهت مدة المسح في محل الإقامة، فهذا لا يمسح إذا سافر. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في فتاواه ولم أر في ذلك خلافا إلا ما ذكره في المحلى أنه يتم مسح مسافر. أيوة هذا ضعيف. فائدة أخرى وهناك ثلاث حالات لمن كان مسافرا ولبس خفيه على طهارة ثم قدم من سفره ووصل إلى بلده. الأولى أن يلبس مسافرا ثم يصل إلى بلده قبل أن يمسح عليهما، فله عندئذ أن يمسح يوما وليلة منذ أول مسحة في إقامته. الحالة الثانية أن يمسح مسافرا ثم يصل بعد أن مسح عليهما مدة أقل من يوم وليلة، فله أن يتم يومه وليلته. الحالة الثالثة أن يمسح مسافرا ثم يصل بعد أن مسح عليهما مدة يوم وليلة أو أكثر، فهذا لا يمسح عليهما لانتهاء المدة بالنسبة لمحل إقامته. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى لم يجز له أن يمسح مسح مسافر لأنه صار مقيما ولا أعلم فيه خلافا. الحديث الخامس وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. درجة الحديث صحيح كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد صحح إسناده الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود، وهكذا هو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. تنبيه تفسير العصائب بالعمائم والتساخين بالخفاف هذا من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فليس موجودا في المصادر المذكورة هذا التفسير. معنى الحديث قوله سرية هي القطعة من الجيش من 500 إلى 300 وقيل إلى 400، سميت بذلك لأن الغالب عليها أنها تسير بالليل وتختفي بالنهار، قيل أخذت من السرى وهو المشي ليلا، وقيل بل لأنها تكون من خلاصة الجيش وخيارهم أخذت من السري وهو الشريف. قوله فأمرهم أي أذن لهم في ذلك بعد أن شكوا إليه ما أصابهم من البرد. وقوله أن يمسحوا على العصائب جمع عصابة وهي العمامة كما قال الحافظ، وكذلك فسرها أبو عبيد وسميت عصابة لأن الرأس يعصب بها. فوائد الحديث: يستفاد من حديث أولا جواز المسح على الخفين في السفر ويقاس عليها أيضا في الحضر لأن الرخصة عامة. ثانيا جواز المسح على الجوارب ونحوها مما يسخن القدم، وإلى ذلك ذهب جماعة من الصحابة وهو قول الجمهور وترجيح الشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الشيخ الألباني والشيخ مقبل والشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليهم. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: والمسح على كل ما لبس في الرجلين مما يبلغ الكعبين سنة، سواء كان خفين أو جوربين من كتان أو صوف أو قطن أو وبر أو شعر أو جرموقين أو خفين على خفين أو جوربين على جوربين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وسواء كانت الجوارب صفيقة متينة أو خفيفة فالحكم واحد، وبه قال جماعة من المتقدمين ورجحه شيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. ثالثا مشروعية المسح على العمامة فقط بدون شيء من الرأس. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في التهذيب: المسح على العمامة سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ماضية مشهورة عند ذوي القناعة من أهل العلم في الأمصار. رابعا تعليم الجيش والغزاة والمسافرين ما يحتاجون إليه من الأحكام. خامسا مشروعية بعث السرايا. تنبيه: ظاهر الحديث أنه لا توقيت في المسح على الخفين، لكن قد تقدم توقيت المسح في الأحاديث الصريحة السابقة، فيحمل عندئذ هذا الحديث على الأحاديث الماضية الدالة على التوقيت. فائدة: وأما صفة المسح على العمامة فلم ترد في النصوص الشرعية، بل جاء مسحها مطلقا عند التحديد، فإذا مسح أكثرها أجزأ، وإن كانت الناصية بادية مسحها مع العمامة كما تقدم في باب الوضوء. مسألة: فإذا قال قائل: هل يصح المسح على قبع الصوف والقطن الذي يلبس على الرأس أيام الشتاء ويكون له فتحة للوجه وطوق على العنق؟ قال الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: هذا لا شك أن المسح عليه جائز، وهو أولى بجواز المسح من العمامة، لأنه يشق نزعه، وهو أيضا أشد ضررا على الرأس من نزع العمامة، لأنه يستعمل غالبا في أيام الشتاء. فائدة: ذهب الجمهور إلى عدم مشروعية المسح على النعلين لعدم ثبوت دليل صحيح صريح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في جواز ذلك. الحديث السادس والسابع: وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. درجة الحديث صحيح موقوفا عن عمر، وصحيح مرفوعا عن أنس رضي الله تعالى عنهما، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. فوائد الحديث: يستفاد من الحديث أولا اشتراط لبس الخفين على طهارة، لقوله: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما. ثانيا أفاد هذا الحديث أن المراد بالطهارة في حديث المغيرة الأول إنما هي طهارة الوضوء. ثالثا ترجيح المسح على الخفين على غسل القدمين لمن كان لابسا للخفين، لقوله: فليمسح عليهما. رابعا مشروعية الصلاة بالخفين، لقوله: وليصلي فيهما. خامسا لا مسح مع جنابة، لقوله: إلا من جنابة. تنبيه: الحديث ليس فيه توقيت المسح، لقوله: ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، وقد بوب له الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى في سننه بقوله: باب ما في المسح على الخفين من غير توقيت. والقول بالتوقيت هو مذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، ورجحه الشنقيطي وكذلك كبار أهل العلم المعاصرين. إذن حديث أنس المذكور يوجه على أمرين: الأول أنه حديث مطلق، وقد قيدته الأحاديث الأخرى الواردة بتوقيت المسح بمدة محددة، الثاني أن قوله إن شاء إنما هو إشارة إلى أن المسح ليس بواجب، وإنما الأمر به للتخيير كما وجهه الإمام الصنعاني والشيخ صالح الفوزان، أي فيجوز له أن يخلع خفيه ويغسل رجليه ولو في أثناء المدة المسموح فيها بالمسح. فائدة. وأما ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه من عدم التوقيت فقد ورد عنه أيضا ما يدل على القول بالتوقيت، ولذلك قال البيهقي رحمه الله تعالى موجها هذا التعارض: فإما أن يكون عمر رضي الله تعالى عنه راجع إليه أي إلى التوقيت حين جاءه السبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في التوقيت، وإما أن يكون قوله الذي يوافق السنة المشهورة أو لا. الحديث الثامن: وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. لما كان حديث أنس رضي الله تعالى عنه السابق مطلقا، ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعده حديث أبي بكرة في التوقيت، فيحمل المطلق عندئذ على المقيد كما هي طريقة أهل العلم. درجة الحديث فيه مهاجر ابن مخلد مختلف فيه. قال شيخنا رحمه الله تعالى في صحيح المسند: والظاهر أن حديثه لا ينزل عن الحسن، وكذلك حسنه الشيخ العلامة الألباني في صحيح ابن ماجه. معنى الحديث إذا تطهر، المراد بالتطهر ها هنا الوضوء الكامل. فوائد الحديث: يستفاد من الحديث أولا أن المسح على الخفين رخصة وليس بواجب، ثانيا ويستفاد أيضا توقيت المسح على الخفين، وأن للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام ولياليهن، وأن شرط المسح أن يدخلهما على طهارة، وكل هذا قد تقدم في الأحاديث الماضية. الحديث التاسع: وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة؟ قال: نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وقال: ليس بالقوي. درجة الحديث ضعيف. من طريق عبد الرحمن ابن رزين عن محمد بن يزيد عن أيوب ابن قطن، وهم مجهولون، وأعل أيضا بالاضطراب، وضعفه أيضا الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف أبي داود. تنبيه: تبين ضعف هذا الحديث، إذن فلا دليل على عدم توقيت المسح على الخفين، ولو ثبت هذا الحديث أيضا لكان مقيدا بأحاديث التوقيت المتقدمة كما قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، أو يحمل على ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى في حالة خاصة من أحوال المسافرين التي يتضرر فيها بالخلع، إما لتأخره عن رفقته أو لشدة برد ونحو ذلك.